أيها الإخوة في الله، فأسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا وعليكم بالقبول والمغفرة والرحمة، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. أيها الإخوة في الله، من نعم الله علينا وعليكم التيسير للوصول والحصول على هذه إلى هذه البقاع المقدسة المباركة. أسأل الله الذي من علينا بالوصول إليها أن يمن علينا بالقبول والمغفرة والرحمة. وهنيئا لكم معشر الحجاج، هنيئا لكم أن تتقدموا إلى هذا الفضل العظيم الذي وعد الله تعالى به. قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم، ما قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالمنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الحج لا تعد ولا تحد، عظيمة، منافع دينية، منافع دنيوية، منافع في اجتماع المسلمين وتآلفهم وتقاربهم، وأمور لا يحصى لها تعداد، ولله الحمد والمنة. كما أن الرسول عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم بشر الحجاج ببشائر عظيمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع حال الإحرام، إذا تلبس الإنسان بالإحرام. من حج فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق هو أنواع المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قد غفر الله ذنوبه وأبدل ذنوبه حسنات، والحمد لله رب العالمين. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايعه على الإسلام، فلما مد عمرو يده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه قبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، أي من الذنوب، وأن الحج يهدم ما قبله، أي من الذنوب، وأن العمرة تهدم ما قبلها، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، يعني الكعبة، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله، إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وجاء في الحديث أيضا: ما من ملب يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. نعم يا إخوان، الحج فضله عظيم وأجره كبير، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. والمطلوب منا هو الاحتساب، احتساب الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يكون المسلم بعيد عن الرياء، بعيد عن التسميع، لا يرغب أن يسمع الناس بأعماله: فعلت كذا وقلت كذا، وأعمل كذا وإلى غير ذلك. يعني يسمع الناس بأعماله الصالحة والمطلوب أن يجعلها خالصة لوجه الله سرا بينه وبين الله، والله سبحانه هو الذي يبلغ بأعماله ويحببه إلى الناس. ولذلك في الحديث من سمع سمع الله به، يعني فضحه. إذا كان مقصوده بالتسميع هو مراءة الناس ليحبوه أو ليثنوا عليه وليقولوا فلان رجل صالح، ومعلوم أن الرياء نوع من أنواع الشرك، لكنه من الشرك الأصغر، عفانا الله من الشرك كله صغيره وكبيره. إذا علمنا ذلك إخواني فلعلي أعطي لمحة مختصرة عن آداب الزيارة، ثم نبحث بما تيسر عن بعض أحكام الحج والعمرة. إخواني، الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيها فضل عظيم وأجر كبير، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في المسجد الأقصى طهره الله من هؤلاء الرجاس 500 صلاة. وينبغي لمن أراد الزيارة أن يقصد زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذا لا تساهلا بحقه صلى الله عليه وسلم ولا تصاغرا لشأنه، حاشا وكلا، فهو أفضل خلق الله وأحب خلق الله إلى قلوبنا وإلى قلوب المسلمين عامة صلى الله عليه وسلم. ولكن بما أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فلذلك ينبغي التأدب معه صلى الله عليه وسلم، فيقال زرنا المسجد النبوي. ثم إن زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل ضمن الزيارة، فإذا جاء المسلم زائرا لهذا المسجد الشريف فيستحسن ويسن في حقه أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وطريقة الزيارة: يقف المسلم تجاه قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويصلي عليه. إن قال أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده فصلوات الله وتسليمه عليك، وجزاك الله عنا وعن أمتك بأحسن الجزاء، إن قال ذلك لا مانع. ثم يسلم على أبي بكر ثم عمر: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، والسلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنهما وأرضهما وجازهما عنا وعن نبينا وعن الإسلام والمسلمين بأحسن الجزاء. إن دعوت لهما فلا مانع مزيدا على ذلك، وإن اكتفيت كفى. لكن من الخطأ أن البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم يتكلفون الزيارة كل وقت باستمرار، كل وقت يذهب ليزور ويسلم، والزيارة يا أخي اسمها زيارة مرة واحدة ولم يرد زيادة عن ذلك. يعني لو أحب الإنسان عندما ينصرف وينتهي أن يأتي بالزيارة أيضا لا مانع، سكون الزيارة بعد كل صلاة يأتي ليزور، هذا ما ورد يا أخي تجلف. ومن الأمور التي لا تنبغي أن نرى البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم وغفر لنا ولهم إذا جاءوا عند قبره صلى الله عليه وسلم سلموا، معروف أن التسليم تتجه نحو القبر سواء كانت الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد قبور المسلمين، إذا بغيت تزور القبر تكون تجاه القبر عند رأسه تجاهه. لكن لماذا إذا سلم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه اتجه نحو القبلة داعية؟ لماذا يا أخي؟ هداك الله، ما هو محل الدعاء هنا، ما هو محل الدعاء، هذا خطأ ما ورد. ادعو ربك يا أخي، اذهب وصلي ركعتين هنا أو هناك وادعو ربك بما تيسر لك من الدعاء، لكن لا تحرص على الدعاء عند القبر. لماذا؟ لأنه ما ورد، ولأن الدعاء يا إخوان من أخطر أنواع العبادة، خشية أن تصرف بيوم من الأيام لغير الله، أو أن يقلدك جاهل لا يدري فيظن أن الدعاء هنا له تأثير وأن هذا محل الدعاء. يا أخي ما ورد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سلمت على قبر على نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، امضي وصلي ركعتين في أي مكان شئت من المسجد، ثم ادعو وألح على ربك بالدعاء وأبشر بالخير والإجابة إن شاء الله تعالى. لكن في هذا الموضع خاصة تطالب بالدليل هداك الله، ويقال ما هو دليلك على أن تتجه عند القبر للدعاء؟ قال أنا ما أتجه نحو القبر، أنا أتجه للقبلة. لكن يا أخي المسجد واسع، وهل هناك خصوصية للدعاء هنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم له فضل وله منزلة ليست لغيره. نقول صدقت صدقت، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة ورتبة ليست لغيره من خلق الله. ولكن لا تنسى أنه هو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، الخلفاء الراشدون، أزواجه، خلفاؤه، الأئمة المشهورون رضي الله عنهم أرضاهم، هل هناك من يأتي إلى القبر قصدا للدعاء؟ ما في، بل إن زين العابدين رضي الله عنه لما رأى رجلا يتسلل حول الحجرات ويدعو أنكر عليه وقال يا أخي سلم على نبيك حيث كنت فإن الله يبلغه، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. بعد ذلك أقول إخواني من المواضع التي تزار في المدينة مسجد قباء، حيث ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتاده كل سبت فيصلي فيه ركعتين، وجاء في الحديث صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، تعدل عمرة، هذا فضل عظيم وأجر كبير. الثالث زيارة البقيع وقبول الشهداء، ولتكن زيارة معقولة مشروعة. احذر من الإطراء والمبالغات، تسلم على أهل القبور إن دخلت داخل المقبرة أو كنت خارج المقبرة، لأن الله يبلغهم الله على كل شيء قدير. قائلا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. تدعو لهم المغفرة والرحمة. قبور البقيع هذا وقبور الشهداء ان تيسر لك ذلك. ما فيه يا اخوان بعد ذلك موضع يزار في المدينة، ما فيه الا ان كان من باب النزهة والتفرج، اما من باب التعبد ما فيه. هذه المواضع يا اخوان التي تزار. ومن الخطأ أن البعض من الإخوة هداهم الله إذا جاءوا إلى المدينة المنورة اندفعوا كثيرا للمزارات والزيارات وتركوا الفضل العظيم والأجر الكبير هو التواجد في هذا المسجد المبارك. التواجد به عبادة، والصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، فرصة عظيمة ينبغي للمسلم أن ينتهزها، ينبغي للمسلم أن ينتهزها. إذا علمنا ذلك وفهمناه يا إخوان، لمحة مختصرة عن بعض مسائل الحج. الاغتسال للإحرام سنة ليس بواجب. إن اغتسلت في المدينة وأحرمت النبي علي لا مانع. إن أحرمت بدون اغتسال لا مانع. صلاة ركعتين قبل الإحرام ما وردت، إن كان الإحرام بعد فريضة فهو أتم وأحسن. ما أقول أتم، لا، أقول إن كان بعد فريضة فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة المفروضة، إن تيسر لك ذلك. إن لم يتيسر وصلي الضحى، سأل أنك ضحى صلي صلاة الضحى أيضا لا مانع، لكن لا يكون في نفسك أن هناك صلاة ركعتين تخص الإحرام. صلاة ركعتين تخص الإحرام لا يكون هذا في نفسك. إن جاء وقت صلاة مناسبة وجاء الإحرام بعدها هذا حسن. وينبغي للإنسان قبل أن يحرم أن يتعاهد شاربة وأظفارة وإبطة ويتطيب. أما المرأة فلا ينبغي لها أن تتطيب خشية الفتنة، لأنها حال إحرامها يكثر حولها الرجال الأجانب، فلذلك لو لم تتطيب المرأة كان أولى. أما الرجل فيستحب أن يتطيب بالطيب المناسب، ويطيب ما تيسر من جسمه ولحيته ورأسه وغير ذلك. وبعض العلماء يكره أن يطيب الإحرام، يكره بعض العلماء ذلك، ولكن نقول الطيب يكون في رأسه أو في مغابنه أو على صدره أو في لحيته أو كذا، ف ثم الطيب اللي يبقى تطيبت قبل الإحرام ويبقى معك بعد الإحرام ما عليك ضرر. المرأة إذا أرادت الإحرام مثل الرجل إلا في أشياء، الرجل يلبس إزار ورداء ولا يلبس شيء مهيأ لللبس مثل طاقية فنيلة الباس، هذا الرجل. المرأة تلبس ما شاءت، تلبس ما شاءت من الملابس إلا الثوب الذي يلفت النظر إليها، الذي يلفت النظر إليها ما يصلح، ثياب الفاتنة، الرقاق الفاتنة، على يديها صيغة تستر الصيغة اللي يذهب ولا حرج، ما يلزم أن تطلع على أذى من يديها. لكن على المرأة أن تتجنب بعد الإحرام مثل الرجل الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر، وتتجنب أيضا القفازين اللي شراب اليدين وقت الإحرام. أما شراب الرجلين للمرأة فهو شبه ضروري لتستر رجليها لا مانع، لكن شراب اليدين للقفازين ممنوع لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم المحرمة من النقاب ومن لبس القفازين. وعلى المرأة أيضا أن تتجنب النقاب ومثله البرقع، لكن إذا كانت محرمة، لكن إذا كانت مع في مكان حول الرجال تغطي وجهها بخمارها، وإذا ما عندها أجانب تكشف وجهها كما تذكر ذلك عائشة رضي الله عنها. بعد ذلك طريقة الدخول في النسك، المناسك أو الأنساك ثلاثة وهي مجمع عليها: التمتع والقران والإفراد، كلها جائزة بالإجماع، وأفضلها والذي عليه جمهور العلماء هو التمتع، ويليه القران ثم الإفراد، وبعض العلماء يقول الإفراد ثم القران. وصفة التمتع أن تحرم من الميقات المعروف وتقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ما في داعي تقول نويت أن أحرم بالعمرة أو بالحج ولا أردت، ما في داعي، قل لبيك عمرة، وهذه هي النية، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، إن قلت فيسرها لي وتقبلها مني لا مانع. الاشتراط: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الاشتراط: إن اشترط الإنسان فله شرطه، ومعنى أنه لو حصل له لا قدر الله مشكلة منعته مواصلة الحج، حل من مكان الذي وفيه، كما قال الضباع بن الزبير رضي الله عنه وكانت حامل في شهرها الأخير، قالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطي، قالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لكن هذا بالنسبة يا إخوان للخائف. الخائف نعم يحسن في حقه الاستراط، لكن إذا كان المجال ولله الحمد كما هو مشاهد أمن واستقرار والحمد لله في الذهاب والإياب والسفر والحضر وفي المشاعر، لو لم يشترط الإنسان كان أولى عدم الاشتراط. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ما قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والصحابة رضي الله عنهم جموع ما قال لهم اشترطوا، وإنما ضبع بنت الزبير رضي الله عنها لما كانت شاكية في شهرها الأخير تخشى الوضع وضع الحمل، وبالفعل وضعت بعد يومين وثلاثة. بعد ذلك القران، صار الإنسان وده بالقران، فمن الميقات يقول لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة، هذا القران لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة. وإن كان مفرد قال لبيك حجة. لو صار ما يدري يبي الإفراد لكن ما يدري، وقال لبيك عمرة وحجة وهو يريد الإفراد، فهو مفرد على نية قلبه. وإن كان يقصد التمتع لكن ما عرف أن يتلفظ وتلفظ بلفظ الإفراد والقران وهو يريد التمتع، نقول يا أخي لك التمتع، إنما الأعمال بالنيات، ما في مانع. بعد الإحرام ينبغي الإكثار من التلبية، يرفع الرجال بها أصواتهم وتخفيها النساء، أو يسمع بعضهن بعضا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينبغي الإكثار منها. فإذا وصل المحرم إلى مكة إن كان متمتع طاف بالبيت للعمرة وسعى بين الصفا والمروة للعمرة وقصر من رأسه، وينبغي أن يمر على الرأس كله، أو أن يغلب على ظنه أنه مر على الرأس كله، أما أن يقرض شعرات من الجهة ومن الجهة فهذا خطأ. وإن كان البعض يقول يجزي لكنه لا ينبغي، وليس هذا بتقصير. هذا بالنسبة للمتمتع يطوف بالبيت للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصر من رأسه للعمرة، الرجل أو امرأة، صلاة ركعتين بعد الطواف مستحب في حق الجميع استحباب، لكن لو ما جاء بها صح الطواف. أما بالنسبة للمفرد والقارن إذا جاء مكة هو مخير، مخير، إن شاء طاف بالبيت ما هو طواف العمرة، طواف القدوم. المفرد والقارن في حقهما طواف القدوم، ما قال عمرة. ولذلك هو حر المفرد والقارن، لو لم يأتي بطواف القدوم لا حرج عليه، يعني منذ جاء مكة ذهب إلى الخيام في منى أو في العدل أو جرول أو محل ثاني، ذهب للخيام ولا راح العمرة ولا راح الحرم ولا طاف ولا شيء، نقول لا حرج. هذا بالنسبة للمفرد والقارن، لأن طواف القدوم في حقهما المفرد والقارن سنة ما هو واجب. لكن إن رغبوا قال أنا أبطوف الآن أو سعلي، نقول إن طفت الآن من البيت فهو طواف قدوم، طواف قدوم. وإن أحببت أن تسعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي يكون لعمرتك وحجك كافي، السعي لبين الصفا والمروة، الآن دخلت في واجبات حجك في الطواف بين الصفا والمروة. أما القدوم سنة في حقك طواف القدوم، لكنه ما يصلح السعي إلا بعد طواف، سواء كان فرض مثل طواف العمرة للمتمتع أو نفل مثل طواف القدوم للمفرد والقارن يكون السعي بعده. نتحدث الآن عن المفرد والقارن. طاف بالبيت للقدوم وهذا الطواف سنة، سعى بين الصفا والمروة وسعيه هذا كافيه، يعني ما عليه سعي بعد الحج. المفرد والقارن سعي واحد يكفيهما عن السعي بعد طواف الإفاضة. فإذا أنهى المفرد والقارن السعي يبقون على إحرامهما، ما يحلون. فالفرق الآن يبقون على إحرامهما إلى يوم العيد ما يحلون، وأما المتمتع قلنا إلى أكمل عمرته انتهى ويرجع يلبس ملابسه اللي هو المتمتع ويتطيب ويقلم أظفاره. وإن كانت الزوجة معه وقد حلت كما حل جاز أن يجامعها تحلل كامل. ويوم 8 يحرم بالحج من جديد اللي هو المتمتع. أما المفرد والقارن فإحرامهما من الميقات كافي، ويمشون في الحج وأعمال الحج إلى يوم العيد ليبدون بالتحلل. فإذا أنهى المفرد والقارن طواف القدوم الرغب أن يسعى بين الصفا والمروة فله ذلك ولا يلزم. إن قال المفرد والقارن ما علي إلا سعي واحد أبجيب بعد طواف الإفاضة يوم العيد، نقول لا مانع. وإن قال أطوف الآن وأسعى الآن أخف لي، نقول لا مانع، وسعيك هذا يكفيك، يكون ما عندك إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع ما عندك سعي، لأنه سعى المفرد والقارن سعى بعد طواف القدوم. نعم نعم المفرد والقارن سعي واحد يكفيهما للحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة قال لما قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج، قال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، لأن قارنة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أن أحيان تكون أعمال الحج أعمال العمرة وتدخلان في بعض الأشياء مثل ما قلنا الآن. يبقى عندنا يا إخواني الذهاب إلى منى يوم 8 مستحب لا واجب. صلاة في منى يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 أوقات مستحب إن تيسر، إن لم يتيسر بسبب الزحام فلا حرج أن تأتي إلى أي مكان وتنزل فيه من مكة أو في منى أو في المزدلفة، وإن ذهب أيضا إلى عرفة لا حرج، بس ما لكنه ما ينبغي إلا إن كان يخشى من الزحام شدة الزحام والمضايقات وذهب إلى عرفة. نقول لا مانع، مع أن الأفضل أن يتجه إلى عرفة في اليوم 9 من منى أو من أحد بقاع مكة، هذا إن تيسر. وإن ذهب إليها فورا فلا حرج إن شاء الله تعالى. وقلنا إن الصلاة في منى الفروض الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مستحب اليوم يوم 8 وليلة 9 ليلة 9 اللي هي ليلة عرفة. إن صلى الفروض الخمسة في منى كان ذلك حسن وليس بواجب. ويستحب للحجاج القصر دامهم في منى أو في العدل أو في الأبطح أن يقصروا الرباعية بدون جمع، هذا الأولى. وإن جمع أجزاء ولا ينبغي، إن جمع أجزاء ولا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر بدون جمع مدة مكثه في الأبطح وفي منى يوم وليلة في منى اليوم 8 والليلة 9 كان يقصر بدون جمع. لكن لو أن أحدا جمع الصلاة صحيحة وفعل خلاف الأولى. في صبيحة والمبيت منى، المبيت منى الليلة 9 اللي هي ليلة عرفة ليس بواجب، المبيت منى الليلة 9 ليس بواجب، مستحب إن تيسر إن تيسر. بعد ذلك ينصرف الحجاج بعد طلوع الشمس إلى عرفة، يذهب الحجاج كلهم إلى عرفة، ووقت الوقوف المؤكد بعد زوال الشمس من اليوم 9، مع أن المتمتع اللي قلنا أنه أكمل عمرته طاب البيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من راسه وأنهى العمرة وتحلل، نقول في يوم 8 إن لم يتيسر ليلة 9 يحرم بالحج من جديد، يحرم بالحج إحرام جديد. إن اغتسل فحسن، وإن أحرم بدون اغتسال لا حرج، وإن توضأ فهو حسن، وإن أحرم بدون وضوء أجزأ الإحرام، فيحرم الحج ويقول لبيك حجا، هذا بالنسبة للمتمتع. أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما من الميقات ولا زالوا عليه إلى يوم العيد الأول ثم الثاني. بعد ذلك قلنا ذهب الحجاج إلى عرفة. من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها، عرفة كما تعلمون معلمة بأعلام واضحة من جميع الجهات. كون الإنسان إلى أن تزول الشمس أو إلى صلاة العصر خارج عرفة لا مانع، لا مانع، لكن عليك التواجد في عرفة قبل غروب الشمس من يوم عرفة، عليك التواجد في عرفة قبل غروب الشمس، بعد العصر أو قبل العصر اتجه إلى عرفة وادخل الحج. وأنا لاحظت أن البعض من الحجاج هدانا الله وإياهم بلغ بهم الجهل، يدخلون في مسجد نمرة الموجود في طرف عرفة أو البعض منها الآن في عرفة، ومقدم المسجد الذي يلي القبلة هذا خارج عرفة في نمرة، ولذلك يقالوا له مسجد نمرة بالحد، ويبقون في هذا المكان حتى تغرب الشمس، وهذا خطأ وينبغي التنبؤ لهذا. في عرفة يا إخوان لا يستحب صعود جبل عرفة، ولا يجوز الطواف بالقبة الموجودة المبنية بالبنية البيضاء أو الشاخص اللي موجود على جبل عرفة، لا يجوز الطواف به، بل هذا من أعظم المحرمات، وليس هناك بقعة يطاف بها إلا الكعبة. الذهاب إلى قرب الجبل عند الصخرات وهي تقع شمال شرق جبل عرفة، الصخرات لأنها كبيرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عندها ويدعو طويلا إن تيسر ذلك، إن لم يتيسر لا حرج، في أي مكان كنت تبقى ملبيا داعيا، وعليك أن تتجه للقبلة لا إلى الجبل وتدعو. وصلاة الظهر بعرفة ما هي جمعة، الناس اللي سمعوا الخطبة ظنوا أنها جمعة، ولا هي بجمعة، هذه خطبة عرفة، خطبة يوم عرفة، والحجاج ما مسافرون وليس عليهم جمعة، لكنه يستحب المبادرة لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، فيؤذن المؤذن وتصلى الظهر ركعتين، ثم يقيم لصلاة الظهر ركعتين، ثم يقيم إلى صلاة العصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة، ويبكر في هذا لأجل يكون معه وقت واسع للذكر والدعاء والتلبية وتلاوة القرآن. نعم. بعد ذلك الانصراف من عرفة، يجب على الحجاج البقاء في عرفة حتى يتأكد الغروب تماما، يتأكدوا من غروب الشمس، وكل من هو خارج عرفة يجب عليه أن يتواجد في داخل عرفة حتى تغرب الشمس وهو موجود في أرض عرفة. وبعد ذلك ينصرف الحجاج إلى المشعر الحرام أو إلى المزدلفة أو جمع، كل أسمى لها، يقال لها جمع ويقال لها مزدلفة ويقال لها المشعر الحرام. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هي المزدلفة. ويكون الذهاب بالتلبية والدعاء والتكبير. صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، وإن تأخر الوقت إلى نصف الليل لا مانع، إلى أن يبقى على الفجر ساعة أيضا لا مانع، كما وقفت صلي المغرب ثلاثة والعشاء الآخر ركعتين. لكن إن خشيت من طلوع الفجر، وهذا يحصل في أوقات مضت بسبب توقف الأسياد منذ سنوات ولله الحمد ما نسمع بذلك والحمد لله، الشأن لو خشيت من طلوع الفجر لابد تصلي إن تمكنت من الأرض، وإلا تصلي وانت في السيارة، لأن الصلاة مفروضة في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وينبغي المبادرة إذا أن الإنسان نزل بالمزدلفة، ينبغي المبادرة بالصلاة قبل أن يضع العفش. ومن الخطأ أن البعض من العوام إذا نزل بالمزدلفة أول ما يبدأ بلقط الحصى، وهذا خطأ. المبادرة للصلاة والحصى في الصباح إن شاء الله على خير، أو عندما تنصرف من المزدلفة لا مانع تأخذ سبع حصيات لجمرة العقبة فقط، ولا في داعي تتذهب الحصى جميع الجمار، ما في داعي، تثقيل على نفسك وتكلف. إن أحببت في الصباح خذ سبع حصيات لجمرة العقبة، وإن أخذت الحصيات من أي مكان جاز ذلك، ما في مانع. وينبغي للحجاج في المزدلفة البقاء حتى يصلوا الفجر، ويبقوا إلى أن يسفروا. الإسفار يحصل قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا تكون قد اسفرت، وتنصرف قبل أن تطلع الشمس. ينبغي أن لا تبقى إلى طلوع الشمس إلا إذا كانت مسك أسياد ولا كذا ولا لا، ما في حرج. لكن كنت تستطيع الانصراف قبل طلوع الشمس في مزدلفة فهو أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف منها بعد أن أسفر مخالفة للمشركين، لأن المشركين إذا جاءوا للمزدلفة يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل في المزدلفة أشرق أن تشرق عليه الشمس كيما نغير، فينتظرون أشراق الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وانصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. الذهاب للمشعر وفيه الآن مسجد ما يلزم، ما يلزم، أي مكان كنت يجزي. قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، يعني محل المشعر الآن الموجود في مسجد واضح، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلف كلها موقف، إلا أنك انتبه لا تفوتك الأسياد إلى منى، أو تكون قبل حد مزدلفة. مما بين عرفة وما بين مزدلفة. انتبه لهذا. عندما يسفر ويريد الانصراف يأخذ 7 حصيات لجملة العقبة إن أحب ذلك. شوي. ثم فيه رخصة للضعفة، والمرافق للضعيف ضعيف إذا أراد أن ينصرف من المزدلفة بعد أن يغرب القمر وينتصف الليل، والعلامة الفارقة غروب القمر، فإذا غاب القمر ففيه رخصة للضعاف يعني انتصاف الليل. وبعض العلماء يجيد الانصراف بعد أن يصلي المغرب العشاء ويجلس قليلا يذكر الله يجيد الانصراف، هذا رأي لبعض العلماء، وإن كان الجمهور يقولون بعد نصف الليل لما ورد في الأثر أن أسماء رضي الله عنها كانت تقول لغلامها هل غاب القمر هل غاب القمر، فلما قالوا نعم انصرفت وقالت رخص للنساء والضعفة بعد غروب القمر أو بعد نصف الليل، لأنه ينصف الليل تقريبا الليلة 10 بعد غروب القمر. وبعد ذلك يذهب الحجاج إلى ميناء، ومن يرغب أن يذهب إلى مكة ليكمل حجة بالطواف والسعي أو يكمل أركان الحج، نقول لا مانع. ومن ذهب إلى منى لا مانع. ومن مر بالجمرة جمرة العقبة فرماها قبل طلوع الفجر لا مانع، والأفضل في رميها إن تيسر بعد طلوع الشمس، الأفضل في رمي جمرة العقبة إن تيسر بعد طلوع الشمس اللي هو يوم 10، ما فيه إلا جمرة العقبة بس يوم 10 يوم العيد. وإن رماها قبل طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر أو قبيل الفجر الصحيح ألا مانع إن شاء الله، والأحسن بعد طلوع الشمس. ومعك رخصة في الرمي طيلة يوم العيد كل وقت الرمي جمرة العقبة، ومعك الرخصة إلى نصف الليل من الليلة 11 أن ترمي جمرة العقبة، إن لم يتيسر أو تعبت أو مرضت ولم ترمي جمرة العقبة فترميها في اليوم 11 بعد الزوال زوال الشمس أو بعد العصر، لكن تبدأ بها أولا يعني جمرة العقبة، فإذا انهيت تعود لجمار اليوم 11 رامية. بعد ذلك مسألة ذبح الهدي والحلقة والتقصير، فنقول أنواع التحلل 3: رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت والسعي وحلق الرأس، وهو الأفضل في حق الرجال حلق الرأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة. أنواع التحلل 3: رمي جمرة العقبة وحلق الرأس وطواف الإفاضة ويقال طواف الزيارة لقوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق، هذا طواف الزيارة، هذه ثلاثة، والسعي داخل ضمن الطواف لمن عليه سعي، هذه ثلاثة. إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول. شلون التحلل الأول؟ تطيب، تبس ثيابك المخيطة لا مانع، تغطي راسك لا مانع، يبقى عندك من أنواع التحلل واحد، ما دام ما جاء ليس لك الحق أن تجامع المرأة. فإذا أتيت بالثلاث كلها، الطواف بالبيت ورمجة العقبة والحلق أو التقصير، حللت التحلل كله كأنك بالبلد، تكمل أعمال حجك وقد حللت التحلل كله. ذبح الهدي ليس من جملة التحلل، وقد يقول بعض الناس طيب وقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نقول هذا بالنسبة لمن ساق الهدي من الحل إلى الحرم، فإذا جاء للحرم يكون الهدي كغير من أنواع الهدي، ما يذبح إلا بعد إلا في يوم العيد، ما يذبح إلا في يوم العيد، ويصير القارن مثل غيره. إذا طاف البيت ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه حل، لو ما بعد ذبح الهدي حل التحلل كله، لو ما ذبح الهدي سواء قارن أو متمتع. أما الرمي والمبيت منى ليالي منى، المبيت منى واجب من واجبة الحج، ومن عجز عن المبيت منى يبيت في أي مكان لكن يقرب من منى ما استطاع، ولا حرج ولا عليه دم. وبعض الناس هداهم الله إلى ما لقى محل منى وأدركهم المبيت، أتوا بنسائهم وأطفالهم وشياب كبار حتى يدخلوا داخل منى، وربما ينامون بالأرصفة وبالشوارع فيخشى عليهم من الأذى أو من دهس أو نحوه، ويضيقون الشوارع ويتعبون أنفسهم. إذا أن الإنسان ما لقى مكان بمنى اقرب من منى وانزل حيث تيسر لك المنزل وتبات فيه ولا حرج، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما رمي الجمار في أيام منى فالبداية بعد الزوال على القول الصحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية في الرمي، انتظر حتى زالت الشمس في أيام منى، ولكن لم يحدد النهاية، ما قال إذا غربت الشمس انتهى الرمي، لا، شرع البداية ولم يحدد النهاية. فلك أن ترمي ليلة، والرمي ليلة رخصة، ما في مانع ولله الحمد، وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة أن يرموا ليلة، رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلة، فدل على أن الأمر في ساعة ولله الحمد والمنة. أرجو من الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيذنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يمن علينا وعليكم والمسلمين عامة بالقبول والمغفرة والرحمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الرمي عن الغير، الرمي عن الغير، وينبغي للإنسان أن يجتهد أن يرمي بنفسه، ينبغي للإنسان أن يجتهد أن يرمي بنفسه عن نفسه. واللي يقدر يمشي يرمي ليلة ولا داعي نوكل، لكن من يتعبه المشي ولا يستطيع أن يرمي، شيخ كبير أو مريض ونحوه، هذا يوكل من يرمي عنه. وطريقة التوكيل: ارم عن نفسك أولا قائلا الله أكبر على كل جمرة، ثم إذا انهيت جمراتك ارم عن موكلك. النية محلها القلب، ما في داعي يقول هذه عن فلان، ما في داعي. نعم، بعد ما يرمي ثلاث جمرات، لا لا، إذا رميت جمرات رميت الجمرة الكبرى، إذا كان معك وكالة بعد ما تنهي جمارك ارم. وإذا كنت في الأيام الثلاثة أيامنا عند ثلاث جمرات، ترمي عن نفسك عند كل واحدة ثم عن موكلك، وتذهب للثانية وترمي عن نفسك ثم عن موكلك. لم نفس المشوار. نعم، أنت مفرد أم قارن أم متمتع؟ مفرد، هداك الله. إلا قلنا من شوي، إذا كنت مفرد فأنت حر، أو قارن إذا جيت مكة أنت حر. إن ذهبت إلى الحرم وطفت للقدوم وسعيت بين الصفا والمروة للقدوم لا مانع. إن قلت ما نبرايح إلى الحرم، الحمد ما دام في رخصة الحمد لله بروح إلى منى ولا بروح للحرم، وبالي إلى عرفة ويوم العيد إن شاء الله أجيب طواف الإفاضة ثم أسعى لا مانع. اللي خارج الحرم كل صلاة، إذا صليت كل صلاة فرضا أو نفلا في المسجد الحرام فهي بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي كل صلاة فرضا أو نفلا بألف صلاة. عرفت؟ اللي خارج المسجد إن شاء الله نرجى الأجر والثواب، لكن ما هو مثل المسجد، ما في فرق. لو إيش؟ عليه فرائض يعني؟ سبحان الله، لماذا ترك الفرائض؟ هذا السؤال. هذا إذا كان تساهل بها صغيرا الله ولا لا، فعليه التوبة والإنابة، ما يقضي، ما للقضاء قيمة. القضاء يقضي إنسانا غلبه النوم، غلبه النوم، إنسان نسي الصلاة أو نسي صلاه بدون وضوء، هذا يقضي. أما الشخص اللي مر عليه فترة المراهقة أو شبهها وترك الصلاة برهة قال بقضي، لا، ما يجزي ولا يجدي، عليه التوبة والإنابة ويجدد العهد من جديد مع الله. نعم، اي نعم، يجب الهدي. مي علم، بس دخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة، اتى بالعمرة هو متمتع الان ذا، ولو كان بس هو متمتع. نعم، هداك الله، أنت مفرد متمتع. نعم، لا بد تأتي بطواف العمرة بالبيت، طواف العمرة ثم تسعى، لازم ما دامك متمتع تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من رأسك، لازم، وتنهي العمرة عرفت، ويوم 8 تحرم بالحج من جديد في مكة. ها ما في قدوم، هداك الله طواف القدوم المفرد والقارن. أما أنت متمتع ما قال طواف قدوم، طواف عمرة يوم 8 من جديد تحرم. نعم نعم هو اللي يقصر من نفسه صلاته او غيره ما في مانع. هذاك الله ما هو كذا، الى صار متمتع يقصر من راسه سواء هو ولا غيره، لكن غيره احسن لانه ما يقدر يتحكم براسه. حل الاولاني حل، لا لازم يحل، ليش ما يتحلل خلاص؟ اللي قصر لي يكون حل، اللي قصر حل وش، لا ما له دخل هذاك الله. لا لا ما عليه ما عليه. سلام. قدام الرمي وبعد الرمي كيف كيف صلاة؟ يعني أنا ضحية ضحية. صلي قدامه ولا بعد؟ صلاة العيد. أي هي. جمرة العقبة تقوم مقام صلاة العيد، ما في صلاة جمرة العقبة للحجاج، ما في داعي صلاة العيد. لا ها ما عليك. الذي أراد الحج عن غيره إذا جاء للميقات يقول لبيك عمرة، سنة متمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان أو فلان، عرف؟ يجوز عن نفسه عنها سيف؟ لا حج وحدهم كلهم لا. طيب ليش العمرة هاي يجوز فيها الحج؟ بعد نهاية الحج وأعمال الحج. بعد نهاية الحج. أي نعم. إيه الرغب؟ طيب إذا الحج عن غيرك يعني هل شيء مثلا بالدعاء والصلاة يعني؟ الدعاء عادي، ما تقول عن فلان عن فلان خلاص، عطوا تجعل له الأركان والواجبات في الحج والعمرة الذي الحج عنه. وأما الدعاء وغير ذلك لا، ادعو لنفسك وادعو له ولغيره من المسلمين. ها؟ بعد نهاية أعمال الحج، بعد نهاية الحج. ميقاتها من اللي قاله مسجد عائشة، قالوا التنعيم. إيه هو أقرب شيء إلى. أيام منى يعني؟ لا بعد الزوال. إلى نصف الليل أو قبيل الفجر ما في معنى. الزوال معروف وقت الظهر، متهادنا إذا عندك ما وقت الظهر، لا أذن الظهر وقت الأذان. نعم أي نعم بعد الزوال. نعم نعم ما هو لا ثلاثة أيام، يومين وثلاثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ها كم مرة واحدة؟ يعني 49 يعني 49 مرة. ليش؟ يومين وثلاثة. اليوم الأول 21، اليوم الأول 21، الثاني 21، الثالث 21. والله يا أخي بعض العلماء قد يرخص له، ولكن الذي عليه الفتوى إلى الآن أنه لا يجوز. ها؟ سلام. نعم. هل يجوز تعطيها لغيره؟ ثوابهما ثواب الركعتين. والله على كل هذا ما ورد، ولكن إن فعل أرجو أن لا حرج. ما هو حكم الحجة للحاج؟ ها؟ الحجابين بين حزام، واحد من فوق الجلد، واحد من بين الثريدين، يجوز؟ ما في معنى. ما في معنى. جائز. الحزام ما في معنى. نعم نعم نعم جايز. الحزام انه خيط جائز. ها؟ الذبح الذي بيذبح بنفسه ويوزع ياكل هذا افضل. لا يجب ان يوزع عليه. عرفت؟ اما اللي يذبح ويتركه بالارض لا البنك احسن. طب ما لا يجب ان يوزع عليه هذا الوقت. عطها البنك يدبع عنك. هو الوكيل. نعم. هو الوكيل. نعم. نعم. ها؟ بعد طواف الإفاضة المتمتع عليه سعي، لأن عليه السعي الأول العمرة والثاني للحج. نعم. المتمتع بعد بعد نهاية أعمال الحج قبل الوداع، بس قبل طواف الوداع. يقول المايا الحج أول ودي هاي الحج يقول لازم يروح يذبح ولا يسلم الذبح. كله جائز، لكن إن ذبحتها أنت دبرها تدبير طيب وزعها كل ووزع، وإن تكلف عطى البنك عنك وكيل وخلاص. ما في ما يا شيخ. لا عليه سعي واحد. يا شيخ السلام عليكم. شوي الحجة تتحرم بالحج ها لك الى سبعة، لا الى يوم سابع معك الى سبعة من ذي الحجة كله معك ما في رأس. نعم ما يضر هداك الله. المشكلة المرأة الحائض تعمل أعمال الحج والعمرة كلها بدون استثناء ما عدا الطواف بالبيت طواف الإفاضة، عرفت؟ بس والباقي الشيخ. ها كيف يتحلل قبل العمرة؟ بس قبل الحج يوم 8 يبدأ بالحج، فمعه مدة إلى يوم 7 من ذي الحجة. لو بقي بإحراماته ما في مانع، ما يلزم العمرة تجيبها على طول، ما يلزم. ها لا لا لا أبدا. من مكانك؟ من مكة. من أين أنت فيه؟ من سكنك. نعم. لا لا لا أبدا أبدا. نعم يمكن كذا ما يرمي الجمرات ويحرق. يقدر انه مثلا يحرم يرمي الجمرات ويحرق. يحلق ماشي. هل بحب انه يشرح؟ نعم نعم. قدم ودي هذا متمتع لما انت يطوف ويسعى ترد يلبسين؟ لا تبتلع ثياب ودي ما يم احرام ثاني خلاص. تطوف بالبيت بثيابك هذه مش ايه رميت الجمرات وحلقت يقول عي السعي ماشي. نعم بالطواف. الطواف والسعي. اي نعم. انا بشلح معين الاحرام وشيخ والبس معين عاديه لبسه عادي. نعم بتحق لو اروح اطوف واسعى بثيابك؟ نعم بثيابي. اي نعم. واللي رمي الجمره من يوم العيد الساعه كم يا شيخ يبدا؟ معلش عشان نسأل. الجمرة يوم العيد عقبة كبرى. يوم العيد معك يوم العيد إلى قريب الساعة 4 ليلا كله معك. قبل أول الابتداء مثلا أول برمي أبدأ من الفجر الساعة 10 الصبح؟ لو تبدأ قبل الفجر ما في حرج. من يوم العيد الفجر ما فيش حرج؟ ما في قبل الفجر ما في حرج. شيخ يرحمه بك عندنا واحد لعب جبناه في كروسة. ها؟ جبناه في كروسة في الجراية هذه. سلام الله حي بارك الله فيك. أنا سؤال ودي لو سمعوه فلكن والله الحين راح فلوه. لا ما راح وش. يقولون يقولون الرسول حي ولي قلت لهم ميت قال أعوذ بالله منك. الله يقول أجاب الرب عن هذا إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلكن له صلى الله عليه وسلم حياة في القبر برزخية أحسن من حياة الشهداء، لأن حياة الأنبياء فوق الشهداء. والله يقول عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والأنبياء فوق هذه الرتبة. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم خير أيامكم يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيه. ف فإن صلاتكم معروضة علي بعد. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذه بارك الله فيكم أمور بزخية ما نستطيع نعرفها. فهو لا هم الكلام شو عليه الكلام نقول الرسول أثبت الله موته ما في شك ولا ريب. ولهناك حياة برزخية تحصل للموتى برزخية يعني قبرية ما نستطيع كيفها. والرسول يحصل له شيء من هذا بحيث أنه يرد السلام أحيانا بكيفية لا نعلمها. فنؤمن بهذا وهذا عرفت. ما نؤمن بأنه مات وانتهى خلاص ولا ترد عليه روحه ولا يرد السلام ولا ذا ما خطأ. ولا نقول أنه مثل ما حي من الدنيا هذا كله خطأ. نقول أمور برزخية ما نستطيع نعرفها لأن أمور البرزخ عجائب وغرائب ما يستطيع إنسان يكيفها. لأنه جاء في الحديث أن ملك القبر يجلسان الميت ويقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. أمور برزخية لا نعلمها. كلكم يا أخوان في أنا واحد ألا واحد واحد نعم نعم طيب ما في مانع نعم نعم يرخص له بعض العلماء لا ما عليه ما يرخص له بعض العلماء إن شاء الله. نعم نعم قلت للإخوان هنا هنا هنا نعم نعم نعم نعم ما في مانع ما في مانع ها والله إن فعلها لا حرج إن فعلها لا حرج نعم ها ايه حجيت عن نفسك انت حجيت عن نفسك قبل يوم ليا لك ذي حجة يوم ذو شلون تحج عن عمتي ان شاء الله المقبل ان شاء الله المقبل ان شاء الله حج عن واحد حج السنة القادمة عن واحد واللي تليها أيضا عن واحد وإلا تؤجر فلوس فلان وفلان يحج عنه نعم كيف هل سعيت بعد القدوم خلاص كافي السعي مالك سعي بس طوف الإفاضة لازم ما في تطوع ها ما في تطوع سعي تطوع لا لا لا لا ما في داعي خلاص كافي نعم هذا من خطيبتها لو يعني يذهب إلى قبلتين ويظن يعني هذا من الزيارة للتفرج لا مانع لكن للتعبد وطلب الثواب لا للتفرج ما في معنى فرجة نزه عرف لكن للعبادة ما في على دليل بالنسبة للمتمتع عمرة تحلق هو التالي في عودي حج يحلق هي من جمرة بالنسبة للحج راح تامر بالنسبة للمتمتع عتامر كملنا العمرة المتمتع يطوف بالبيت للعمرة يسعى بين الصفا والمروة للعمرة يقصر من رأسه للعمرة خلاص حل خلاص المسألة يوم 8 يحلم بالحج من جديد جمرات كلهم سواء مفرد غارم جمرة كبرى يحلق مرأة يحلق للحج نعم. إيه نعم كلهم يحلقون قبل ما يطوف نعم لا إيه نعم إذا رمى الجمرة يحلق رأسه قبل أن يطوف ما في معنى حج متمتع عليه حج متمتع عليه نعم إلا بس يتأثر صيام لم يجد مقدار الليالي قد ايه يعني مثلا ممكن معاه 500 ريال فقط وموجود بها يعني 500 ريال ما تسوي شيء صوم يا اخي يصوم يعني ايه نعم دول يعني ممكن دول يكون معهوش يعني ما مش نعم انت ادرى الى صرف فلوسك قد حالك ما تتوصل الى هذه خلاص انت تحكم فيها خلاص صم ثلاثة أيام في الحج إذا رجعت لها ثلاثة في الحج كيف ثلاثة في الحج اليوم السابع واليوم الثامن أو اليوم السادس والسابع والثامن عرفت أو اليوم الحادي عشر معيد والعرفة لا عرفت حادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو تقدم بعضها قبل العيد وبعضها بعد العيد. واحد الحجة ما يقول. واحد الحجة يشوف ما يقول. والله لو يبدأ فيها بعد ما بدأ بعد ما دخلت بالعمرة. لا دخلت بالعمرة خلاص ما في مانع. ها؟ كيف كيف؟ ما هو القدوم؟ أنت مفرد؟ متمتع ما قال قدوم عمرة عمرة ذا طواف العمرة خلاص يا أخوان يا